ولما آخى صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، كان سلمان يسر زيارة إلى أبي الدرداء. قال سلمان رضي الله عنه: قال أتيت أبا الدرداء بيت أبي الدرداء يوما، زار سلمان أبا الدرداء. قال: فرأى أم الدرداء متبذلة، يعني رأى زوجة أبي الدرداء متبذلة، فيها لم يبدو عليها أثر الانبساط والسرور بل الانقباض والتزهد في الدنيا وعمم الألبسة الحسنة، وكأنها زهدت كل زهد في الدنيا وهكذا. قال: فقلت: ما هذا؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، أي هذا أخوك أبو الدرداء يعني زوجها، هذا رجل تارك الدنيا وتارك الزوجة وتارك الكل ومعرض عن الكل ورايح القيام والصيام العبادة إلى آخر الناس. قال: فانتظر. فجاء أبو الدرداء، وهذا قبل الحجاب يا إنسان، هذا بعد الهجرة بقليل. قال: فجاء أبو الدرداء رضي الله عنه فصنع طعاما لسلمان، صنع طعاما، والوقت ليس هو رمضان، فصنع له طعاما فأقرضاه أمام سلمان، فقال: كل يا سلمان. فقال: كل معي أنت. فقال: أنا صائم. فقال: لا آكل حتى تأكل معي. صائم قوم نفر فأفطر يعني. فقال: أنا لا آكل حتى آكل. فأفطر أبو الدرداء وأكل معه. فلما صار المساء وصلى العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد إلى المنزل، قام أبو الدرداء من أول ليل يقوم للصلاة، فقال له أبو الدرداء، فقاله سلمان: نام يا أبا الدرداء، نام. فنام قليلا ثم أراد أن يقوم في الثلث الثاني، فقاله سلمان: نام يا أبا الدرداء. فنام حتى إذا صار الثلث الأخير، قال له سلمان: قم الآن يا أبا الدرداء. فقام فصليا، ثم قال له سلمان: يا أبا الدرداء، إنا لنفسك عليك حق، وإنا لزوجك عليك حق، وإنا لربك عليك حق، وإنا لضيفك عليك حق، فأعطك الذي حق الحق. ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر سلمان لرسول الله ما قاله لأبي الدرداء وما رآه منه عن زوجته، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء: يا أبا الدرداء، صدق سلمان، هكذا كن، أي لا يشغلنك حق عن حقوق، ولا تعطل من أجل حق واحد تعطل حقوقا، إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك ولأهلك عليك حقا، وللضيف عليك حق، ويعني ولولدك عليك حق، وهو إلى آخره، فأعطي كل ذي حق حقه يا إنسان. أما يشغلك حق عن حقوق هذا ليس من الكمال يا إنسان، وإنما أنت مطالب بحقوق أدها كلها، ومن جملة ذلك حق الزوجة يا إنسان، لا سيما الرجل الذي عنده زوجتان أو ثلاث زوجات، فيقال له: الحقوق كبيرة والمسؤولية خطيرة، خلص مسؤوليتك موقف بين يدي رب العالمين يا إنسان. إن العدل بين الزوجات أمر محتم واجب لا بد منه، في المسكن واللباس والطعام والشراب والمعاشرة، أي وهو المبيت يعني إلى آخره، فإياك أن تبغي أو تطغي أو تجاوز الحد. وقد جاء في الحديث الوعيد الشديد لمن لم يعدل بين زوجاته، لأنه يأتي يوم القيامة وطرفه أي كتفه مائل أي مفلوج مفضوح بين العالمين يا إنسان، فهل تريد أن تفضح نفسك وأن تحشر مفلوج مرخي الكتف مائل الكتف؟ لا يا إنسان، إذا ترى حقوق الله في الزوجة وزوجتك أيضا أحسن خلقك معها، فإذا كان واحد أو اثنتين فليكن حسن خلق. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، قال: وأنا خيركم لأهلي. أي خيركم من هو الذي وخير لأهله، أما تكون خير للناس، منيح مع الناس، كريم مع الناس، لين مع الناس، بشوش مع الناس. إلا أنك إذا دخلت بيتك كأنك والعياذ بالله كأنك حيوان ضاري، سب شتم وهكذا وعرض، لا يا إنسان. خيركم خيركم لأهله، كرمك جودك سخاك يكون في بيتك، أما للناس بيتك يكون بخل وشح وإنتاك، هذا ما يكون. خيركم خيركم لأهله، قال: وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وسلم. إذن يا إنسان، هذه مبادئ الإيمان والإسلام. قال: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فهكذا أقى عليه الصلاة والسلام بين سلمان وأبي الدرداء، أخوة مهاجر وأنصار رضي الله عنهم أجمعين.